السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذا المعنى تكرر ذكره مرارا، المعنى الذي حاصله أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. تكرر في قول الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وفي قوله سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون. ومن آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فالليل في الأصل السكن، الليل في الأصل للسكن فيه، ومن ثم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء إلا إذا عرضت حاجة للمسلمين، فكان يقوم بقضائها ولو بعد العشاء. لكن الأصل والغالب أن الليل لباس وأن النهار معاش. فإذا كان بالإمكان أن يرتب الشخص أحواله على هذا فالحمد لله، وإن عجز عن ذلك لعلة من العلل في أزماننا كالأعمال الليلية وغير ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الأصل فالليل للسكن فيه والنهار للمعاش فيه، وكما قال تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. السبح الطويل يعني وقتا للعمل، وقتا طويلا تعمل فيه وتذهب وتجيء وتروح وتغدو. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي لدلالات على وحدانية الله ودلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالآيات كثيرة جدا، منها آيات في الأفاق كالليل والنهار، وآيات كذلك في أنفسنا. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا. من الذين اتخذوا ولدا؟ قالت النصارى: المسيح ابن الله. وقبلها قالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت قبائل من العرب كقبيلة خزاعة قالوا: الملائكة بنات الله. فذي بعض الطوائف التي ادعت الولد لله سبحانه ونفت وزعمت أن الله له ولد. اليهود قالوا: عزير ابن الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. وقبيلة خزاعة المشركة قالت: الملائكة بنات الله. وهذه من أعظم شهادات الزور التي شهدوا بها وستكتب عليهم. من أعظم شهادات الزور أن تشهد على الله باطلا وزورا أن الله له ولد ولم تكن له سبحانه وتعالى صاحبا. ولقد نفت الجن ذلك عن ربنا بقولها: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالت عظمة ربنا وتعالت منزلة ربنا عن أن يكون له صاحبة أي زوجة، وعن أن يكون له ولد. فمقام ربنا ومنزلة ربنا لا تسمح له أن يتخذ صاحبة أو ولدا، كذا قالت الجن، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا وقدر ربنا عن أن يتخذ صاحبة أو أن يتخذ ولدا. ولقد أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ومن الذي أرسله به إبطال دعوى أن الله له ولد، وإنذار من زعم أن الله له ولد. ففي سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى أن قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وبين الله سبحانه أن هذه مقولة تتسبب في خراب السماوات والأرض. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فقال عز من قائل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذب المسيح عيسى عليه السلام مقولات من زعموا أنه ابن الله، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والنصوص على هذا متضافرة كثيرة متتابعة. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه هو الغني، سبحانه يتنزه، تنزه عن ذلك، تنزه عن أن يكون له ولد. هو الغني سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى ولد يوازره، ولا في حاجة إلى ولد يعززه، ولا في حاجة إلى ولد يغنيه، بل هو الغني سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض ملك له سبحانه وتعالى. إن عندكم من سلطان بهذا، إن هنا النافية بمعنى ما عندكم من حجة ولا دليل ولا برهان على دعواكم أن الله له ولد، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا من أشد شهادات الزور، أن تشهد على ربك أن له ولد وهو ليس كذلك. قال تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلن تفلح النصارى أبدا القائلون بأن الله له ولد، لن يفلحوا يوم لقاء ربهم أبدا بدعواهم أن الله له ولد، ولن تفلح اليهود كذلك بهذه الدعوة. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفوزون بمطلوبهم هو الجنة، ولا ينجون من مرغوبهم هو النار. قال تعالى: متاع في الدنيا، أي إنما يمتعون في الدنيا متاع زائر وذائب عنهم، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فليتكم تبلغون النصارى من جيرانكم بهذا، أنهم يشهدون على ربهم شهادات زور وشهادات كاذبة، كي يقلعوا عن هذه الشهادات، شهادات الزور على رب العالمين، تلك التي تتسبب في خلودهم في الجحيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بنبي كريم من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام هو نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الذي هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن تفشى في الأرض الشرك وانتشر وعبد قومه أعني قوم نوح أحجارا وأصناما ممثلة عن بشر. ففيما يذكره جمهور المفسرين أن أقواما صالحين كانوا قبل نوح عليه السلام وكانت لهم عبادة حسنة وسيرة حسنة في الناس، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، فمات هؤلاء الصالحون فعكف أقوامهم على قبورهم، فجاءهم الشيطان فقال لو صورتم لهم تصاوير حتى تذكرونهم فتجتهدوا في عبادتهم، فصوروا لهم بعض التصاوير ثم قال لو جعلتم لهم تماثيل تكون أوقع حتى تذكرونهم فتمتثلوا بهم في عبادتهم، فصنعوا لهم تماثيل فبات طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله عبدوهم من دون الله. قال تعالى واتلوا عليهم نبأ نوح واتلوا عليهم خبر نوح عليه السلام الذي أرسله ربنا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، وتأتي أجيال وتذهب أجيال وينتظر لعل الجيل القادم يكون أحسن حالا من الجيل الذي سبق ويستمر داعيا، فلا يأتي جيل إلا هو أسوأ وأضل سبيلا من الجيل الذي قبله. وكما قال القائل شنشنة نعرفها من أخزم، وهذا مثل يضرب بالولد الذي جاء عاقا لجد بعد أن مات أبوه العاق، فشنشنة نعرفها من أخزم يقولون كان ثم رجل صالح له ابن يقال له أخزم، فأخزم هذا كان عاقا لأبيه فمات أخزم، فجاء ابنه وكبر سنه أي أصبح شابا وجده كان يربيه، فلما شب جاء جده ينصحه فضرب جده وشق وشج، فقال شنشنة نعرفها من أخزم. فالحاصل أن قوم نوح الذين أرسل إليهم كلما ذهب جيل وأتى جيل وعاش 950 سنة فيهم لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كلما ذهب جيل أتى جيل أضل سبيلا من الجيل الذي قبله، وفي هذه المدة كلها ما آمن معه إلا قليل كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. يذكر بعض أهل العلم والله أعلم بالصواب في تفسير هذا القليل أنهم 12 شخصا الذين آمنوا به، فإذا جئت تقيس بالمقاييس فعلى وجه التقريب كل 90 عام يؤمن واحد إذا قسمتها على السنوات، الحاصل أنهم قليل، وليس ذلك عن عجز في نبي الله نوح، فالأنبياء عليهم السلام هم أذكى الخلق وأعقل الخلق وأسدهم رأيا وأحسنهم طريقة وأسلامهم نهجا، وذلك لم يؤمن لهم ولا لنبي الله نوح العبد الشكور إلا هذا العدد القليل، مع أنه دعا قومه ليلا ونهارا لم يقصر، أعلن لهم وأسر لهم إصرارا، دعاهم جهارا ودعاهم إصرارا، شكل في كل طرائق الدعوة، في الليل يدعوهم في النهار يدعوهم جماعة يدعوهم فرادى يدعوهم سرا يدعوهم جارا يدعوهم بكل الأساليب الطيبة، ولكن المعتدي من هداه الله، المعتدي من هداه الله قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تغطوا بثيابهم ونفروا نفورا وأصروا واستكبروا استكبارا. نوع في الأساليب كما في صورة منفصلة. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وواصل الدعوة وواصل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يلفت أنظارهم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ويذكر والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. كل ذلك لا يجدي. قال الله له يا نوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس أي فلا تحزن ولا تأسف بما كانوا يعملون. فيقول لهم نوح عليه السلام يا قومي إن كان كبر عليكم شق عليكم وجودي بينكم وضايقكم وجودي بينكم فقد تشاءموا به، وكلما مر على قوم سخروا منه وتشاءموا بمروره عليهم وتشاءموا بوجوده بينهم. فيقول لهم وتخيل شخصا كريما في وسط قوم كلهم يكرهون وكلهم يرجون هلاك وكلهم اتخذوه مجالا للسخرية به، فقال لهم يا قوم إن كان كبر عليكم شق عليكم مقامي في وسطكم وتذكيري لكم وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاعتمدت على ربي فتوكلت معناها اعتمدت فأجمعوا أمركم اتفقوا في كلمتكم ولا تختلفوا فيها في شأني اتحدوا على قول واحد في شأني وافعلوا بي ما أنتم فاعلون فعلوا بي ما أنتم فاعلون. وهذا فيه شجاعة عظيمة من نوح عليه السلام، رجل لا ينتظر تأييد دولة خارجية له ولا ينتظر تأييد قبيلة له بل كلهم يكرهونه إلا من رحم الله الفئة القليلة المؤمنة، فلا ينتظر إلا نصر الله سبحانه. ليس عنده دولة خارجية ستمده ولا يستنصر بأحد إلا بالله. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت أي اعتمدت فأجمعوا أمركم وشركاءكم أجمعوا أمركم لتتفق كلمتكم وادعوا شركاءكم آلهتكم التي عبدتموها مع الله وجعلتموها شريكة لله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي ثم لا تختلفوا فيما بينكم في الرأي والقرار ثم اقضوا إلي نفذوا في مرادكم ثم اقضوا إلي ولا تنظروني لا تؤخروني لحظة واحدة. هل هم اجتمعوا واتفقوا على شيء ونفذوه في وأنا معتمد على الله متوكل على الله. فشجاعة عظيمة من نبي كريم يتحدى القوم كلهم وهم كلهم كفار لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة، ولكن هو معتصم بالله معتمد على الله طالبا نصر ربه وحده لا نصر أحد سواه. قال فإن توليتم إن أردتم فلن يضرني أعراضكم، فأنا لست أدعوكم من أجل أجر، سأذهب عني الأجر إن لم تؤمنوا، فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من الموحدين المستسلمين لأمر الله. فكذبوه، اتهموه بأنه كذاب، اتهموه بكل صور الاتهام، اتهموه أنه مخبول في عقله خلل، اتهموه بأنه ساحر، اتهموه بأنه مجنون، كل الصفات رموه بها وهو البار العاقل الرشيد صلى الله عليه وسلم، وهو العبد الشكور عليه صلوات الله وسلامه، وهو من أولي العزم من الرسل. فكذبوه، قالوا له أنت كذاب تكذب على الله، والله ما أرسل من رسول من قبلك، تأتي أنت تدعي أن الله أرسلك. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. في قصة سياقها تام هنالك في سورة هود عليه السلام، في سورة هود قال الله له: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ألا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. شيء من الآيات في سورة المؤمنون وشيء من الآيات في سورة هود. فأمر أن يصنع السفينة العظيمة، ويصنعها أين يصنعها؟ يصنعها على اليبس، يصنعها على البر، فازدادوا ضلالا. هذا قالوا هذا مما يدل على خبله، هذا مما يدل على تخريفه. بدأ الشيخ الكبير يخرف، يبني سفينة على اليبس والناس تبني سفينة في البحر، فاستدلوا بذلك على أنه ضل، فازدادوا ضلالا إلى ضلالهم وكفرا إلى كفرهم. فصنعها نوح عليه السلام. قال تعالى: ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صنع الفلك العظيمة الهائلة، صنعها بيده عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل جنس ذكرا وأنثى، مع المؤمنين الذين آمنوا حملوا معه، وسائر الخلائق يجمع جديا وعنزا، يجمع كبشا ونعجة، جملا وناقة، ثورا وبقرة، وهكذا من كل الأصناف، وأحمل فيها من كل زوجين اثنين. والناس يتعجبون ويشحن السفينة، يأتي بقطة وقطة، بجدي وعنز، بناقة وجمل، كل يسخر، ما الذي يحدث؟ ماذا يصنع هذا الرجل؟ فيزدادوا ضلالا إلى ضلالهم، وفتنة إلى فتنتهم. فقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. فصنعها وأتقن الصنع، وحمل ما أمر بحمله عليه الصلاة والسلام، شحن السفينة. فلما تم شحنها ركب مع من آمن، فإذا بالسماء تمطر مطرا، ولا تستطيع أن تقول تمطر، بل كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وكما قال علماؤنا: عاتت الأمطار والمياه على الخزان، فما تنزل قطرة من ماء من السماء إلا وتنزل بحساب تحسبها الملائكة، تعرف الملائكة بإذن ربها أين تنزل ومن سينتفع بها بإذن الله. أما الأمطار التي هطلت على الأرض في زمن نبي الله نوح فعتت على الخزان لم يستطيعوا حسابها فشأنها كما قال ربنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول الغوي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء, سأذهب إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين فتلاشى الولد وانتهى أمره وهلك والعياذ بالله. ولكنها الشفقة التي تأخذ الآباء تجاه الأبناء لم يحزن على فقدانه قدر حزني على تعذيبه, قدر حزني على خلوده في النار. فنادى نوح ربه رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيقول تعالى له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيقول معتذرا رب إني أعوذ بك ألجأ إليك وأتوجه إليك وأستنجد بك كي تحفظني حتى لا أسأل ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني. ما الذنب الذي ارتكبه نوح عليه السلام إذ قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين؟ ذنب هو أنه قال ربي إن ابني من أهلي هكذا قال, اعتبر ذلك ذنبا استغفر الله منه قائلا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين, هكذا قال نوح عليه الصلاة والسلام. قال تعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرتهم رسلهم فكذبوهم. قال تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم بعد أن أغرق الله الأرض ومن عليها وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي بكلمة يا ابلعي ماءك يبست الأرض, يا سماء أقلعي كفي عن الإمطار يا سماء, كلمات يسلم الله بها من يشاء ويهلك الله بها من يريد, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيا حسن الاعتصام بالله ويا حسن الاعتماد على الله ويا له من توفيق إذا وفقنا للاعتماد على الله, يا له من توفيق إذا وفقنا للاعتصام بالله. فكل ما في الدنيا يتحقق بإذن الله إذا أراد الله, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نزل نوح عليه السلام ومن معه، واستوت سفينتهم على الجودي كما قال تعالى: واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين، هلاكا للقوم الظالمين وبعدا لهم عن الخير. نزل نوح عليه السلام من سفينته التي استقرت واستوت على جبل الجودي، قيل بالهند وقيل في مكان غير الهند، والله أعلم بوجه الصواب من ذلك. قال تعالى: واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فلما استوت سفينتهم على الجودي نزل من نزل، وما نزل معه إلا مؤمن، فلذلك لم يكن على وجه الأرض، لم يكن على وجه الأرض آنذاك إلا مؤمن. وذلك قال تعالى لنا: لمن جئنا من بعد ذرية من حملنا مع نوح، يعني والله أعلم بمراد نفسه، يا ذرية القوم الصالحين الذين حملوا مع نوح فآباؤكم صالحون، لأن كل فاسق هلك ولم يبق بعد الطوفان إلا أهل الصلاح. فيقول تعالى مذكرا ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. يا أولاد الناس الطيبين، أجدادكم كانوا طيبين، يا ذرية المحمولين مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. قال تعالى: واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نزل أهل الإيمان إلى الأرض وانتشروا فيها، ولكن بعد أتاهم الشيطان فأغوى من أغوى، وسلم منهم من سلم، وبعد أن كانوا أهل استقامة إذا بالذريات، منهم الفاسق ومنهم المؤمن، وشيئا بعد شيء انتشر الشرك كرة أخرى. قال تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، كهود عليه السلام، كصالح عليه السلام، كإبراهيم عليه السلام، رسل لا يعلم عددهم إلا الله. وكما قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، فجاءوهم بالبينات، بالدلالات على وحدانية الله وعلى قدرة الله وعلى أنه لا شريك له، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل، بل استمروا على تكذيبهم. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، عليها طابع فلا تؤمن. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، رفضوا الحق وتمردوا عليه، وكانوا أهل إجرام وأهل كبر وأهل تعال. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. هكذا قالوا عن موسى وهارون عليهم السلام، سحران تظاهرا وقالوا: إن بكل كافرون. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، لتصرفنا عن آلهتنا التي عبدها آباؤنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تريد أن تلفت أنظار الناس إليك، وتكون أنت وأخوك السادة القادة الذين يترأسون ويتربعون، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين. وما نحن لكما بمصدقين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. في قصة يطول شرحها وهي مبسوطة في أماكنها إن شاء الله. أمر فرعون جنده أن يجمعوا له السحرة من أنحاء مصر كلها، والسحرة المهرة من كل البلاد ومن عواصم ملكه، من مدائن ملكه، عواصم المحافظات، عواصم الأقاليم. أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فأرسل إلى أمرائه وإلى وزرائه للإتيان بالسحرة المهرة من مصر كلها. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. في قصة أيضا مطولة في سورة الشعراء، طلبوا الأجر من فرعون أولا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. وعدهم الوعود ومناهم الأماني. قالوا هنالك أيضا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فقال بل ألقوا، وهنا قال ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا وكانوا قد ألقوا على اسم فرعون، لم يلقوا باسم الله، إنما قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قال هنا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. لأنهم ألقوا وأتوا بسحر عظيم وصف بأنه عظيم في أعين الناس. قال تعالى في كتابه الكريم وجاءوا بسحر عظيم. وهنالك أوجس موسى في نفسه خيفة، خيفة فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ألقوا حبالهم وعصيهم، وكما قال ربنا جاءوا بسحر عظيم. إذا بالحيات، إذا بالعصي تتحول إلى حياة في الظاهر، ويلعبون بأبصار الناس وأعين الناس. قال تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته. ومعنى كلماته أوامره التي يأمر بها كلمة كن. ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون آية تطمئن. يحق الله الحق بكلماته وإن رغمت أنوف أهل الإجرام، وإن كره أهل الإجرام فإن الله غالب على أمره، وإن الله لا يحول بينه وبين مراده حائل، ولا يمنع مما يريد مانع سبحانه وتعالى. فلنحسن الاعتصام بالله ولنحسن الالتجاء إلى الله. قال تعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هذا متأخر في السياق متقدم في المعنى، لأن هذا كان قبل أن يلقي موسى العصا. فقوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، هل عائدة على قوم موسى بني إسرائيل أم عائدة على قوم فرعون؟ فمن العلماء من قال عائدة على موسى، فهذا مفاده أن قوما من بني إسرائيل كذبوا موسى، أن قوما من بني إسرائيل أو أغلب بني إسرائيل كذبوا موسى، فكانوا خائفين من فرعون فكذبوا موسى. لكن الشباب منهم، الشباب من بني إسرائيل الذين عندهم حماس وإيمان، قلة منهم هي التي اتبعت موسى عليه السلام. هذا إذا أولنا قوله سبحانه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي من قوم موسى، على أساس أن من تبعيضية، على أساس أن من للتبعيض. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، فئة قليلة من قومه من الأحداث الصغار، أيضا آمنوا على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، آمنوا ومتخوفين أيضا أن يفتنوا من فرعون وملئهم. هكذا قال فريق من أهل التفسير، فقالوا إذن فيها لفتة إلى أن الشباب يكونون أقرب إلى الإيمان من الآخرين، فكبار السن في بني إسرائيل ولما لاقوه في حياتهم من الأذى وتذبيح الأبناء واستحياء النساء كانوا على وجل من فرعون، كانوا على وجل وعلى خوف هم الآخرون من فرعون، أما الشباب فكانوا أقرب. كذا قال بعض أهل التفسير. وقال فريق آخر إلا ذرية من قوم عائدة على قوم فرعون، ولكن التفسير أو القول بهذا بعيد، وإن كان هناك من قوم فرعون من آمن سرا كما قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية إلا فئة من الأبناء، وقيل ذرية القوم عموما، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قوله على خوف من فرعون وملئهم قيل من آبائهم، وقيل على خوف من فرعون وملئهم الأشراف السادة من قوم فرعون على التأويل الثاني، أن يفتنهم. وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، عليه اعتمدوا، إن كنتم مؤمنين مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وسبق البيان عن أن قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يحمل معنيين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يحمل معنيين، المعنى الأول لا تسلطهم علينا فنكون عرضة للانصراف عن ديننا فإنهم سيعذبوننا إذا قطعوا أيدينا وأرجلنا من خلاف فقد نفتن ونرجع عما نحن عليه من الإيمان، فيا رب لا تسلطهم علينا فيصرفوننا عن ديننا. الوجه الثاني لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، حاصله يا رب إذا انتصروا علينا سيقولون إنهم على حق فسيثبتوا على كفرهم وينصرفوا عن الإيمان بسبب انتصارهم علينا، فتحمل معنين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا فيؤذوننا فننصرف عن ديننا، والثاني لا تنصر علينا فإذا انتصروا علينا ازدادوا انصرافا عن الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، اتخذا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. سأتي للآية مزيد تفسير إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.